نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد حدثتكم في الأسبوع السابق عن الجهاد وعلاقته بالإخلاص، بل وبضرورة الإخلاص في الجهاد، ثم إنني ذكرت لكم أمارة من أمارات عدم الإخلاص في الجهاد. ولو كان العبد قد رؤي في الميدان مقاتلا، فلئن كان للكافرين محبا وبخصوص أحوالهم متشبها، فليس بمخلص ولو عاداهم وقاتلهم. وضربت لكم بعض الأمثلة من واقع المسلمين الذين قاتلوا الكفار لكنهم ما أرادوا قتال الكفار، إنما قاتلوا جنسا من الناس باعتبار أنهم كذلك جنس آخر، وإنما أولئك قاموا من أجل بطونهم، من أجل أبنائهم، من أجل أموالهم. وإخلاص الجهاد أو إخلاص النية في الجهاد لله عز وجل ليست لأمثال هؤلاء أبدا. وإنني لن أحدثكم اليوم عن علاقة الجهاد أو عن علاقة الإخلاص في الجهاد بنصر الله تعالى عن المخلصين، فإنني سأرجع هذا الموضوع إلى أجل ما بإذن الله تعالى، ولكنني سأحدثكم عن معنى الإخلاص في الجهاد. لابد أن تعلموا عباد الله أن هذه النفوس التي يراد لها أن تقدم لله تعالى ضحية، فإنها عزيزة عليكم، فينبغي لمن المجاهد في سبيل الله أن يدرك حيث يضعها في اليد الأمينة التي ترعى له أجرها. إن الخطب جلل، لأن كل إنسان مدرك عزة نفسه عليه، فلئن كان يجهل الموطن الذي يجاهد في سبيله فلربما قدم هذه النفس كما يقدمها أي إنسان ممن لا يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك فإن الله تعالى جعل الإيمان الصادق في الصادقين في نياتهم إذا جاهدوا، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولاحظوا كيف جمع الله تعالى في الإيمان بينه وبين رسوله، ولكنه عند نية الجهاد أفرد نفسه بها فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والقرآن الكريم لا نعرف عنه أبدا أنه قرن الجهاد بغير سبيل الله. اقرأوا القرآن كله كلام رب العالمين، واقرأوا كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فلن تجدوا الجهاد مقرونا إلا بنية سبيل الله. من أجل هذا فإن الله تعالى قد جعل المغفرة والرحمة لمن قتل في سبيله أو مات في سبيله، وذلك من أجل نيته، حتى ولو مات في غير ميدان القتال إذا كانت نيته خالصة لله ذي الجلال فإنه سبحانه يستقبله بمغفرة منه ورحمة. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهكذا في القرآن الكريم كل أذية تصيب المجاهد المخلص لله تعالى فكل ذلك ينمى له أجره. فقد قال الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. والله تعالى يحدثنا في القرآن الكريم عن مسلكين قل من ولج أحدهما أو كلاهما فسلم، فسلم من الرياء أو عدم الإخلاص. أما الموطن الأول فإن الله عز وجل قد أمر المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا آذاهم الكفار، ولكنه أكد النية فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وذلك لأن العبد إذا أراد أن يأخذ الثأر لنفسه فيخشى عليه أن ينتصر لنفسه فيذكر حظ ربه فيذكر حظ نفسه وينسى حق ربه. من أجل هذا قال: وقاتلوا في سبيل الله، رغم أنهم مدافعون عن أنفسهم، لأنه لا قتال إلا قتال في سبيل الله. ذاك العبد الذي إذا ذكر نفسه نسي دين الله حتى ينصره، فإن أعطي رضي وإن منع سخط، وهي من علامات عدم الإخلاص. وإذا أوذي الدين لم تتحرك له من جسده شعرا، وإذا أوذي في نفسه أصيبت أو أصيب قلبه من الجاهلية بنعرة. ذاك الذي قال الله له: ولا تعتدوا، لأن الذي يرد المثل بمثلين، أي الذي يعاقب المعتدي عليه بأكثر مما عاقبه به، كان ذلك أمارة على عدم الإخلاص لله، لأن الذي يخلص لله تعالى إذا جاهد لا يحرم حدود الله. أما الموطن الثاني فاسمعوا إلى قول الله تعالى وهو يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشغلون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآيات الكريمة. لاحظوا تكرار في سبيل الله. هذه الآيات كلها في الحقيقة يحدثنا الله تعالى عن النية في الجهاد في سبيله، كلها عن النية، وذلك حكمة التكرار. ثم حكمة أخرى فإنني أؤخرها إلى الخطبة الثانية بإذن الله، لكن لاحظوا هنا إن الله تعالى أمر المؤمنين أن ينصروا المستضعفين حين كانوا بمكة لا يستطيعون ولا يتركون حتى يهاجروا إلى المدينة دار الإسلام، فكانوا يعيشون بمكة بين أظهر المشركين فكثرت أذية هؤلاء لهم، فأمر الله تعالى المؤمنين بنصرتهم، لكن حذرهم من أن يكونوا مجاهدين في سبيل المستضعفين الذين يقولون للناس جئنا لنرفع الظلم عن الشعب فينحون كلمة سبيل الله ويعوضونها بهذه الكلمة في أمة لم تترب بعد على الإخلاص في سبيل الله، فيلقون بين ظهرانيهم هذه الكلمة أو هذه الكلمة لتلقى رواجا في قلوب هؤلاء، لأنك لو قلت لهم في سبيل الله لتأخروا عن أن يكونوا معك، ولو قلت جئنا لنرفع الظلم عن الشعب رأيت الجماهير تنصرك على ما فيهم من ضعف شديد، بل على ما فيهم من عدم رجاء وجه الله عز وجل، حتى لا يكون المؤمنون حينئذ كمنظمة حقوق الإنسان التي لا تفرق بين إنسان وإنسان على أساس الأديان، مع أن الله تعالى أمر بالتمييز الديني ولو بين الآباء والإخوان، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. حينئذ فوا أسفا على أمة الإسلام حين استطاع الكفار أن يزينوا لها طواغيت يجاهدون في سبيلها، فكم تتأسف عبد الله وأنت تسمع المسلم يقول الجهاد في سبيل الوطن، وهل كانت كلمة الجهاد في سبيل الله ناقصة حتى تربط الناس بالتراب؟ ألم تعلم بأن الأرض لله وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؟ الذي يجاهد في سبيل الوطن فقط ذاك الشيوعي الذي يجاهد في سبيل المادة، أما المؤمن فمصلح لوطنه ولغيره، بل إنه لا يرضى أن يكون في وطنه ولا في وطن غيره دين سوى دين الله، لأن الله تعالى علمنا لماذا نجاهد فقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون كفر، وحتى يكون الدين كله لله، حتى إنك لتقاتل أخاك من أبيك وأمك إذا كان كافرا كما تقاتل ذاك المعتدي عليك ما دام كافرا، وهذا هو الإخلاص في سبيل الله. وأسفا لمؤمن يقال أو يقول ويردد كلمة من عند الكفار الجهاد في سبيل الإنسانية، الجهاد في سبيل اللغة، الجهاد في سبيل السلام العالمي، الجهاد في سبيل التعايش السلمي كلها ورب الكعبة طواغيت وأصنام يجاهد في سبيلها. فانظروا عباد الله ضرورة تعليم الناس معنى الجهاد والإخلاص لله تعالى، لأن هذا المعنى قد ضاع من قلوبهم منذ برهة من الزمن، حيث ربطهم الكفار بغير الله عز وجل وظنوا أن شيئا لهم مع أن الأمر كله لله عز وجل. من هذا روى أصحاب الكتب الستة من طريق شعبة عن أبي عمرو قال: حدثني أو سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل غضبا ويقاتل للذكر ويقاتل رياء ويقاتل سمعة، فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة موجزة من جوامع كلمه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فليس كل من سقط في الميدان يعد في سبيل الله فضلا عن أن يعد شهيدا، ولهذا لم يجوز سلفنا الصالح أن نقول لمن رأيناه مات في الميدان ولو كان رافعا راية الإسلام لم يرفع راية من رايات الأرض والبشر، لم يجوز أن نقول له شهيد، لأننا لا ندري الخواتيم عند الله تعالى ولا ندري الإخلاص، فإن محله قلوب الناس أو قلوب الناس. هذا لا أقوله من عندي، فقد روى النسائي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في خطبة الجمعة فقال: أيها الناس، إنكم تقولون في مغازيكم مات فلان شهيدا وقتل فلان شهيدا، ألا فلا تفعلوا، فلعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو ملأ راحلته ذهبا وفضة يريد التجارة، وإنما قولوا كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات في سبيل الله أو قتل فله أو دخل الجنة. فهكذا كان ينهى رضي الله تعالى عنه أن يقول المسلمون هذه الكلمة لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، بل عليه أن يقول، أن يذكر هذا الحديث أو أن يقول شهداء إن شاء الله أو نرجو لهم الشهادة. أما تحقيق الشهادة لهم، سبحان الله، كيف تحكمون على الله؟ هذا لا يمكن أن يقال أبدا إلا لرجل لا يعرف حدود الله أو لسياسي يريد أن يستقطب قلوب الناس بهذه الألقاب الجذابة التي تأخذ بارقة عند أعين الناس. كذلك روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في مجلسه من قال: قتل فلان في الجهاد شهيدا، فقال ابن مسعود: لا تقول هذا، لا يدريكم، فإن الرجل قد يقاتل حمية، قد يقاتل رياء، قد يقاتل غضبا، والله تعالى يوفقني وإياكم للإخلاص، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والعاقبة لمن اتقاه، ولا عدوان إلا على من عاداه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد عباد الله، لقد نصر الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر كما تعلمون على قلة من عددهم وكثرة من عدد عدوهم، وهو الذي قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي أعقاب هذه الغزوة أمسك المسلمون بعض المساجين من الكفار، فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، ولم يكن يستشير في ذلك إلا خاصتهم ممن يصلح للسياسة، وكانوا 300 نفس ونيف، وكانوا 300 نفس ونيفا، فلم يستشر منهم إلا 3: أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ولم يكن عثمان رضي الله عنه إذ ذاك حاضرا لعذر عذره الله تعالى به. فسأل أبا بكر: ما نفعل بهؤلاء الأسرى؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة، هؤلاء منا من قريش، فلا تقتلهم ولكن فادهم، نريد الفدية من أهليهم حتى نتقوى بأموالهم، ولعل الله يهديهم بعد ذلك. ثم استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لا أقول لك كما قال أبو بكر، ولكن القتل القتل، هؤلاء صناديد قريش وأئمة الكفر، فإنني أريد أن تعطيني فلانا قريبي حتى أضرب عنقه، وأن تمكن حمزة من ابن عمه فيضرب عنقه، وأن تمكن عليا من عقيل وهو أخوه حتى يضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. فهوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأي أبي بكر وسألهم الفدية، فيطلق سراحهم بتلك الفدية المالية. قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغد، فدخلت عليه فوجدته يبكي، ووجدت أبا بكر يبكي، فقلت: يا رسول الله، علام تبكيان؟ أخبرني أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت. رضي الله تعالى عنه يقول هذه الكلمة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عمر، أصحابك أشاروا علي بالفدية، والله عز وجل غضب علي من أجل أنني أخذت باستشارتهم، لقد عرض علينا عذاب من الله حتى كان أقرب من هذه الشجرة إلينا، لو نجا منه أحد لكنت أنت يا عمر. وهنالك أنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يتمكن من القتال الحق، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لولا أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أنه سيحلل المغانم على المؤمنين، وذلك كما جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الفدية من الكفار في الوقت الذي لم يأذن الله له في الغنيمة، كانوا إذا ربحوا شيئا من الكفار جمعوه، فنزلت نار من السماء فأكلته. إذن فهم اجتهدوا حيث لم يقبل الله ذاك الاجتهاد، وحيث أخطأوا رضي الله تعالى عنهم، كما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا عباد الله إنها والله عبرة بالغة لكل معتبر. من أجل ماذا؟ قال تعالى: تريدون عرض الدنيا. قدح في نيتهم، قدح في إخلاصهم، أي أنكم ما جاهدتم عدوكم إلا لأنكم كنتم تريدون هذا المال، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن حينئذ تدركون خطورة عدم الإخلاص، وأن جيشا يخرج لنصرة الدين بلا إخلاص إنما هو في سبيل المغنم أو في سبيل حمية جاهلية أو شجاعة أو غير ذلك، كيف يكتب له النصر؟ هؤلاء بعد الإخلاص التام نصروا، لكنهم أخطأوا بعد ذلك في خطأ، فجاء العذاب ليعم الجميع، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. حينئذ تدركون الحكمة التي من أجلها الله عز وجل رتب تلكم الآيات التي تلوتها أو التي تلوتها عليكم في أول الخطبة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بعدها بقليل قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ثم بعدها جاءت الحكمة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي اتركوا القتال في هذا الوقت. لما؟ لتعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل أراد أن يعطي المؤمنين وقتا كافيا حتى تتربى قلوبهم على ذلك الإخلاص الصعب الذي كما سمعت قد أخذ به عليه الصلاة والسلام بما مني به أصحابه من خطيئة، وأولئك الأصحاب الأخيار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهم في تلك الغزوة: أنتم أحسن أهل الأرض في الدنيا في ذلك الوقت. مع ذلك تلكم الخطيئة يحاسبهم الله تعالى عليها. فانظروا عباد الله في أنفسكم، هل تجهزتم مخلصين لله؟ هل عرفتم هذه المعاني؟ أم أنكم تخبطون خط المغضب الذي يغضب لنفسه ويزعم أنه لربه؟ فاتقوا الله، فإن الأمر أصعب مما تظنون، والله تعالى يوفقنا حتى نأخذ لأنفسنا من تربيتها، وهو القدير على ذلك، وإنه بالإجابة لجدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.